ما حكم الذهاب للجنابي؟ نعم، ما حكم الذهاب للجنابي؟ محرم. الأصل هو تحريم الذهاب على الرجال، وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصبع رجل خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اخلاعه، يسرك؟ نعم، أن تضع جمرة من النار في يده، أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ فيجب، نعم، أن يخلع إذا كان هناك ذهب في الجنبية، يخلع ويبدله بيبدله بماذا؟ بفضة، أو يبدله بشيء من النحاس أو الحديد، نعم، ولا يستعمل الذهب. وما جاء أنهم كانوا يستعملون الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت، بل في صحيح البخاري أن الله نصر الإسلام، الظاهر من قول بعض الصحابة إن الله نصر الإسلام في أناس ما كانت حلي سيوفهم إلا السيور والعلابية، أي الرصاص، فماذا؟ فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ في سيفه ذهبا. نعم.